فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، واستعينوا بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السائل يسأل يقول: عنده خشونة في ركبته لا يستطيع السجود عليها، لكنه يصلي على الكرسي، لأني جربت كثيرا ولا أتحمل الألم أبدا، هل علي ذنب إذا لم أسجد وصليت بالإيماء؟ قل: لا ذنب عليك أبدا والحمد لله، ديننا يسر وشريعتنا حنيفية سمحة، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال رب العزة سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فلا يسمع عليك ولا تقلق، فأنت مثاب إن شاء الله. يقول: لو موجود ميراث حوالي 600,000 لأسرة، أو عفوا 100,000 لأسرة مكونة من أم وثلاث رجال إخوة وبنت، هل يجوز تقسيم المبلغ بالتساوي وبرضا من جميع الأطراف؟ ولولا كيف يتم تقسيمه؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: الميراث قسمه الله سبحانه وتعالى، وبين أنصبة كل وريث في كتابه الكريم، فلولا أن يعطى كل وريث حقه، وبعد ذلك إن طابت نفسه بأن يعطي شيئا من حقه لإخوانه أو لأمه، هذا حسن وله ذلك، لكن فضل أن كل شخص يأخذ نصيبه من الميراث. زوجة الميت لها الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فأنصح أن كل شخص يأخذ ميراثه في يده، يقبضه، وبعد ذلك إن شاء أن يعطي أمه شيئا أو يعطي وريثا آخر شيئا، لا بأس بذلك. هذا لتفادي أمر، وهو أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وإن تسامحه في الظاهر، تسامح في الظاهر جائز، ما فيها مشكلة، لكن حتى يتم التسامح عن طيب نفس، كلنا يتسلم مبلغه أولا. فلذلك أنصح تقسيم التركة، وأن يأخذ كل إنسان نصيبه، فإذا تملكه جاز له أن يعطي من شاء أو يمنع من شاء، هذا الأفضل. والآخر ليس بمدفوع عن الصحة، الذي هو تقسيمه بينهم بالسوية بالتراضي، ليس بمدفوع ما دام هناك تراض، لكن الأفضل ما ذكرته والله أعلم. تقول: كنت صائمة والمسجد جوار البيت، الأذان أذن ومسجد ثاني سمعت الأذان أذن فيه، فأفطرت بعدها لحوالي 3 دقائق بعد المغرب، فأنا مش عارفة كده الصيام مقبول أو ليس. أنت أفطرت على حد قولك بعد الأذان ب3 دقائق، بعد أذان المسجد القريب ب3 دقائق، فلا تسريب عليك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، لا تسريب عليك إذا أفطرت بعد المغرب بثلاث دقائق ما في عليك أي مشكلة. الإشكال في ماذا؟ فيما إذا أفطر رجل قبل غروب الشمس ظنا منه أن الشمس قد غربت، وهي لم تغرب، ظنا منه أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب، ففي هذه الحال ظن أن الشمس لم تغرب وهي قد غربت، هل يعيد الصيام أو لا يعيده؟ مسألة فيها خلاف بين العلماء. يرى الجمهور أن الشخص إذا أفطر خطأ والشمس لم تغرب أنه يعيد اليوم، وذلك لحديث أسماء: أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ظهرت الشمس، قيل لها: أقضيتم ذلك اليوم؟ أو قيل لأحد الرواة، قال: بد من قضاء، بد من قضاء، يعني ألزم القضاء. لكن جنح فريق من العلماء منهم شيخ سام تيمية رحمه الله وغير من العلماء إلى أن هذا خطأ ولا يعيد اليوم. وقد قال تعالى لما قال المؤمنون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. وحسن بعض العلماء للشواهد حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قل: عندي بنتي 12 سنة جاءت الدورة مرة، هل كده يعتبر بلغت وتلتزم بلبس الحجاب؟ إذا جاءتها الدورة وعلم أن الدم النازل دم حيض، فإذا قد بلغت هذه الفتاة وعليها التكاليف الشرعية، تجري عليها التكاليف الشرعية. فالتحقق أولا: هل الدماء التي نزلت دماء حيض أم لا؟ إذا كانت دماء حيض ألزمت بما تلزم به المرأة المكلفة، فالبلوغ حده عند النساء الحيض. وبالله التوفيق. أوقات أقرأ قرآن من غير وضوء من الهاتف، يعد علي سجدة، فبقول لا إله إلا الله، صح أم خطأ؟ مسألة مسائل خلاف بين العلماء. هل سجود التلاوة يلزمه وضوء؟ من الممكن أن أسجد للتلاوة من غير وضوء، ففريق من العلماء وهو رأي عدد كبير، قيل إنه قول الجمهور ولا أطمئن لنقل على الجمهور، يرون أن السجود التلاوة يلزمه وضوء قياسا على الصلاة. ويرى فريق آخر من العلماء خاصة من أهل الحديث أن سجود التلاوة لا يلزمه وضوء، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الناس سورة النجم، وكان فيهم مسلمون ومشركون، وكان ذلك في مكة، ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فلما بلغ فاسجدوا لله واعبدوا سجد الجميع لما فيهم من أهل شرك أهل إيمان وأهل إسلام، كل سجد لله سبحانه وتعالى. قال: ويبعد أن يكون الجميع على وضوء، والله أعلم. فالقائلون بأنه يلزم الوضوء قاسوها على الصلاة، والذين قالوا بإسقاط الوضوء قالوا ليس عليه وضوء لأنها لا تفتتح بالتكبير ولا تختتم بالتسليم، والنبي إنما قال لا صلاة، لا أقبل لا صلاة بغير طهور، هذه ليست صلاة. قالوا أيضا إن العدد الكبير الموجود مع الرسول لم يذكر أنهم جميعا كانوا على وضوء، والله أعلم. يسأل: أنا أصوم دوما الحمد لله، ولكن حاليا أخذ علاجا لمرض معين، احتمال كبير أفطر في رمضان، أني كنت أصوم 15 شعبان والدكتور مرضيش بسبب قرص العلاج. السؤال: ما حكم إفطاري في رمضان؟ على العموم من الأمر ليس بالعسير، الذي أباح الفطر هو الله، الذي فرض الصوم هو الذي أباح الفطر، هو رب العالمين سبحانه، فالذي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هو الذي قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعليه إذا كنت مريضة أفطري وعيدي في الأيام الأخر. نحن لا نعبد هوانا إنما نعبد الله، فالذي أمرنا بالصيام هو الذي أباح لنا الفطر. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبالله التوفيق. قل معي مبلغ من زكاة المال، هل يجوز أن أعمل عملية لولد صغير من هذا المبلغ؟ أهله لا يقدرون على ثمن العملية. سلم لهم الأموال التي تخصهم كفقراء إذا كانوا رشدة وهم أدرى بأنفسهم، قد يعملون عملية وقد لا يعملون، لكن أعطيهم من الزكاة مالا لفقرهم أو لحاجتهم. أما أنك تتحكم فيما تقول أن أعمل عملية من زكاة المال، لا تفعل، ليس لك ذلك، هم أدرى بأنفسهم. ثم إنه يتفطن لمسألة، وهي أن كثيرا من العمليات الجراحية تستنزف كثيرا جدا من زكوات الناس، والعملية تكون محتملة. أن أحيانا مثلا من يزرع الكبد، من يزرع النخاع، يزرع البنكرياس، عمليات مثل هذه تتطلب مثلا 300,000 جنيه مثلا، وهي ميزانية قرية كاملة لجنة زكاتها طلب يعني 300,000 جنيه، إذا وزعت على 300 أسرة كل أسرة 1,000 جنيه تغطي ما احتمالية فشل العملية. فلا بد من التجديد والمقاربة في هذا الصدد، وكل مسألة بحسبها. قل أختي لم تصم رمضان الماضي لأنها كانت نفساء، هل ممكن أن تقدم عليها على قدر ما تقدر؟ تقدم عليها، وإن بقيت عليها أيام صامتها بعد رمضان لا في مشكلة، لأن ربنا قال في عدة من أيام الأخر، ولم يلزم ربنا بأن تكون الأيام الأخر قبل مجيء رمضان الجديد. أما قول عائشة رضي الله عنها كانت تكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان، يعني شعبان المقبل، زاد يحيى القطان زيادة أدرجها على الحديث، وهي للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة منه ليست من عائشة. لكن عموما هي لم تكن تريد أن تتراكم عليها رمضانات أخر، والله أعلم. إلا مانع لمن فاته صيام أيام عليه من رمضان أن يقضيها ولو بعد رمضان المقبل، والله أعلم. فقل أنا عمل لي سحر لكن الحمد لله عدت على خير. مرة حد واحدة قريبتي خدت مني نقطة دم من إصبعي، ومن ساعتها الدنيا باظت معايا. لا تلتفتي لهذا يا أختي ولا تظني هذه ظنون، لأن الشيطان يتغلب على من غلب عليهم الظن السيء والضعف الإيماني، فلا تلتفتي أخذت دما أو لم تأخذ دما، لا عليك، عليك بدعاء الله. فرب العزة قال ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى في شأن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا تلتفت لمثل هذا، بل وكما قال تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قل لا أشتري لبن لبنتي من قريب شغال في مستشفى، والله أعلم الشخص ده يبيع اللبن بتاع المستشفى، أنا شك في كده. هل لو اشتريته أكل منه أو تأكل منه بنتي حرام؟ إذا غلب على ظنك أنه سرق اللبن من المستشفى فلا تشتري منه ولا تعاونيه على الإثم والعدوان، ولا تعاونيه على الإثم والعدوان. ما حكم تشقير الحواجب للنساء؟ تشقير الحواجب للنساء هو نوع من أنواع التزين، والله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. فهذه من الزينة، ولكن لها ضوابط، لأنها ستدخل على أبواب النمص، والنبي صلوات الله وسلامه عليه لعن النامصة والمتنمصة فعليه. وبعد جمع المادة في هذا الصدد: يجوز المرأة تشقير الحواجب بالضوابط الآتية: أولا، ألا تكون المادة التي تشقر بها تزيل الشعر ولو بعد حين، لأن إن أزالته دخلنا في مسألة النمص التي لعن النبي فاعلها. ثانيا، لا تتبرج بهذا التشقير لرجال أجانب. ثالثا، ألا تدلس بهذا التشقير على خاطب من الخطاب، لا تدلس به على خاطب من الخطاب. رابعا، ألا تكون من المنظور إليها على أنها داعية من الله، فقد يظن بها ظن السوء والله أعلم. قل: ممكن أعرف أي أوضاع الجماع المحرمة من المتزوجة في أوضاع كل شيء حلال إلا الدبر والحيضة، اتق الدبر، لا يجامع الرجل المرأة في الدبر، لورود أحاديث تحسن بمجمع على الأقل: لعن الله من أتى امرأة في دبرها، وكذلك تتقى الحيضة، لا يأتي الرجل امرأته في الفرج زمن الحيضة والله أعلم. قل: صايم النهاردة بس عطست عطسة جمدة عورت لساني من جوة وفي نزول دم بسيط، هل أكمل الصيام؟ أكمل الصيام، بارك الله فيك. قل: منذ شهور أصبحت أرى قبل الدورة بيومين بياضا مختلطا بقليل من دم ثم بياضا فقط، أقول وبالله تعالى التوفيق: بداية الحيضة دفعة الدم، دفعة الدم ليس نقطة، دفعة الدم ذات اللون الأسود الداكن كريه رائحة، أو الدم الميل إلى السواد، التي تنزل في أيام الدورة. بداية الدورة هي عبارة دفعة الدم المعروف لدى النساء بدم الحيض، هو دم يميل إلى السواد وكريه الرائحة، التي تنزل في أوقات نزول الدورة الشهرية. فإذا نزلت هذه الدفعة فامتنع عن الصلاة والصيام والجماع إلى غير ذلك. وأيضا في هذا الصدد أقول إن الإرهاصات التي تكون قبل نزول دم الدورة لا اعتبار لها. أقول عفوا، أريد أن أعرف أخذ الزوائد الحولين الحاجبين تكون حلالا، يسموها العبسة هنا بين الحاجبين. ذهب عدد من العلماء إلى من أهل أنها تدخل في النمص، ومن العلماء من قال أيضا مستدلا حديث الرسول: من اتقى الشبهات قد استبرا لدينه وعرضه، وقال: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فتركيها بارك الله فيك خشية اللعنة. يقول: ممكن أطلع وجبات إطعام بنية قضاء أيام ونية إطعام في شهر رمضان مع بعض، وهل ممكن أشارك فيها أنا وأختي؟ السؤال قاصر، الإنسان ما بين فيه سبب الفطر. فالمرأة الحائض التي أفطرت نتيجة الحيض لا يجوز لها بحال أن تطعم مكان الصيام. المرأة على عهد الرسول كانت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فلا يجوز أن تطعم مكان الصيام. أما المرضى مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، الأصل ليس عليهم شيء، ليس عليهم شيء. لكن أنس لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فإذا أخذت بقول أنس وقول ابن عباس أيضا فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أستعين بالله على مواصلة الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى. قالت السائلة: عندي مشكلة أن حالي معطل، مش بيجيني عرسان. رحت للشيخ، كنت أظن أنه جيد، كتب لي ورقة بكلام غريب وقال حطيها في مية واشربي ميتها واغتسلي منها. تقول: عرفت أنه دجال وشلت الورقة وما عملتش اللي فيها، وكنت ناوي أحرقها واستغفرت منها. الحكم الوقت الورقة ضاعت مني وأنا مش لقياها. لا تلتفتي لهذه الورقة أبدا، وتوكلي على الله وارقي نفسك بالمعوذتين: ما قوله الله أحد، صلي في يديك بذلك، قوله الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات. ألا تلتفتي لهذا أبدا، فإن الشيطان ينقض مع الضعف عليك. لكن كما قال تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وبالله التوفيق. ما حكم الاستحمام بنية الوضوء؟ لا بأس بذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ وأي وضوء أكمل من الغسل؟ يعني إذا اغتسلت وفي نيتك الوضوء، وضوءك صحيح. والحواجبي شكلها وحش، وجوزي يتضايق منها وبيتريق علي، فأنا بعملها بشفرة الشعر الزايد، بشفرة الشعر الزايد فوق. يعني هي لا تسأل عن النمص إنها لا تنتف، إنما بمقص أو بموسي خفيف لكثرة الشعر. أقول هذا يعني قص شعر الحاجب جائز مع الكراهة، ولا نستطيع أن نقول أن حكمها حكم النمص، النمص النتف. ما معنى اللغو في قوله تعالى: الذين هم عن اللغو معرضون؟ اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. هذا عن اللغو باختصار، والله أعلم. وتتفاوت مراتبه، فإذا كان فيه انتهاك الأعراض أو سخرية من المسلمين ازداد الإثم. فاللغو درجات ومراتب، من الشرك بالله، الشرك بالله لغو، لكن لغو لغو شرك يختلف عن سائر صور اللغو. قل: لو علي أيام قضاء من كذا رمضان، شكر عددهم، يعمل ايه؟ صوميهم، تصومين هذه الايام، تصومين هذه الايام على الوجه المتيسر لك فإن كنت لا تذكرين العدد فبزيادة من عندك احتياطا لدينك واستبراء، والله أعلم. تقول إنها امرأة مطلقة تبلغ من العمر 50 عاما، ليس لها أب أو أخ أو أقارب، وهناك رجل يريد الزواج بها، هل يصح لي أن أزوج نفسي زواجا شرعيا بدون ولي أمر؟ لا، زوجي نفسك بأمر المأذون، المأذون يقوم مقام الأولياء للحديث، إن استأذروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وذلك حتى تتسنى لنا إقامة أوامر الله من الميراث، من إثبات الأبناء. أما أن تلوفي على واحد ويلوف عليك، ممكن اليوم شيطان غلبك وجعلك تتزوجي شخصا وغدا تتزوجي آخر، أو يعني أو تحصل مشاكل يعلقك فلا يطلقك، ليس عندك مستند لأنه زوج لك. لحظة تزوجك المأذون، بل الألزم ذلك حفاظا على بنات المسلمين. معنى معنى بس أي عفوا إيه معنى إن واحدة صلت صلاة استخارة لشخص تقدم لها ولقيت في رؤيا ثعبان يجري وراءها، وهل يعني بني على رؤية اتخاذ موقف؟ إذا كانت المرأة صالحة والرؤية حق ليست أخلاط، ففي الغالب أن الثعابين يكونون أعداء. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما سلمنهن منذ حاربنهن عندما حسنه. فالشاهد من ذلك يعني طبعا لا تنبنى على رؤية أحكام شرعية، لكنها استئناس، استئناس، والله أعلم. بنت غير متزوجة بعقد 30، هل إذا رفضت فكرة الزواج ونذرت عمرها كله لعبادة الله ولبست الجلباب وتفرغت لله، هل عليها ذنب؟ هذا الباب محله إذا لم يكن لها حاجة في الرجال، لأن النبي قال لا تكرهوهن، ولأن النبي قال لا تنكح المرأة حتى البكر حتى تستأذن. فإذا لم يكن لها رغبة في الزواج طبعا فلا تجبر على الزواج ولا تأثم، إلا إذا كانت محلا لفتنة يخشى عليها أو على غيرها منها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أقول ملتزمة بالخمار وبلبس الملحفة اللي هي من الرأس لغاية القدم، وألبس جوانتي في الأيدي، وعندي 45 سنة، لكن أصحابي يقولوا لي لازم نقاب كده حجابك ناقص، إيه الرأي في هذا؟ مسألة رؤية الوجه والكفين من المرأة النزاع فيها قائم، إن كان عدد من أهل العلم يجوزها، لكن اختياري أنا المرأة عورة كما قال الرسول المرأة عورة، وأستأنس بقول الله تعالى وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، بقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فسر الإدناء عبيد السلماني بأن سطر الجسم كله وأبرز العين اليسرى. وأيضا فإن أسماء قالت كنا إذا حذينا الركبان أسدلت إحدانا جلبها على وجهها، فاختار رأي القائل بالوجوب، لكن الرأي الآخر موجود وعليه كثير جدا من العلماء الذي وكشف الوجه والكفين، لكن هذا اختياري الذي ذكرته، وبالله تعالى التوفيق. اللهم إلا إذا كانت من القواعد من النساء، والله قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وقال أيضا بعدها وأن يستعففن خير لهن. تقول أن ساعات الجو لما يبرد الأيام دي الصلاة أتوضأ واستنى لما العصر يقرب يعني شوية كده وأتوضأ أصلي الظهر والعصر بنفس الوضوء، لكن قبل العصر بربع ساعة مثلا، وساعات ده بيحصل مع المغرب والعشاء، هذا وإن كان جائزا إلا أنه دون الأفضل، لأن الله قال فاستبقوا الخيرات وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أخر العصر إلى قريب غروب الشمس، فقام النقر 4، فقال تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرن الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فتأخير الظهر إلى قريب من وقت العصر وإن كان جائزا لكن خلاف الأفضل والأولى والله أعلم. ومن حاوم حول الحمى يوشك أن يواقعه. هل لو أنا اشتريت كتبا زي اللي في معرض الكتاب بس مصفحة أونلاين مش أصلية كوبي مش أصلية، هل ده حرام ولا حلال؟ والكاتب بيستفيد برضو لما بشتري كده ولا لا؟ يعني إذا كانت هناك كتب مسروقة أو طبعات مسروقة لن نشتري المسروق إلا بإذن المؤلف والناشر وبالله تعالى التوفيق، إلا عند الضرورات والله أعلم. هل يجوز أخذ قرض حسن نسبة الفائدة 6%؟ هم يقولوا هي مصاريف إدارية، إذا نص في العقد على أنها مصاريف إدارية جاز، أما إذا لم ينص على أنها مصاريف إدارية فالفائدة حرام ولو كانت 1% والله أعلم. يقول والدتي ماتت قبل جدتي وجدتي ماتت بعدها، هل أنا أدخل مع خالي وخالاتي في الورث؟ لا، ليس لك شيء. الأحفاد ليس لهم من نصيب الجد أو الجدة شيء، لأنهم محجوبون بأخوالهم أو بأعمامهن بأخوالهن أو بأعمامهن إلا إذا رضي الورثة، أما الحكومات فتفعل لك ما يسميه معظم الوصية الواجبة شرعا لا أعلم لك نصيب. قل لو سمحت هي مطلقة، تقول عن نفسها مطلقة مع ولد وبنت وتجوزتهم عايشين معايا، هل يجوز أن الجوز يعطيهم الزكاة ولا حرام؟ يعطيهم الزكاة إذا كانوا الولد فقير والبنت فقيرة، إذا كان الولد فقير والبنت فقيرة لكن يعطيها لهم ويأكلها هو وزوجته مرة ثانية ما تنضبط، إذا كانت تنضبط فأعطاهما مالا لفقرهما جاز لأنه ليس مسؤولا بالإنفاق عليهما. عند الوضوء يجوز المسح على أي جزء من الرأس ولا لازم الجزء الأمامي؟ قال بعض العلماء قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الباء هنا للتبعيض، فالمسح أي جزء يجزي، لكن المعهود أنه الناصية، كان رسول الله يمسح على الناصية وتمم على الإمامة، هذا الأسلم والأحوط والله أعلم. حديث صلاة التسبيح سنده ضعيف جدا وبالله تعالى التوفيق. كيف أتخلص من فكرة أني عايز أقلع الحجاب لأني ليس لي عفوا لبسي مش لبس محجبات، فشايف أني ألبسه صح عشان يبقى مقبول؟ طيب البسي صح، بسي لبسا صحيحا وتوكلي على الله ودافعي وساوسي الشيطان. قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، ما تفسير الآية؟ الذي يعرض يعش عن ذكر الرحمن يتعامى من العشاء الليل، كما تعرف العشاء ضعف البصر، الأعشى اطلق عليه الأعشى لضعف بصره، فهذا الذي يتعامى عن ذكر الله ويتغافل عن ذكر الله عن عمد وقصد نقيد له شيطانا فهو له قرين يقارنه والعياذ بالله ويصد عن السبيل، وهو كقول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فلما انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. تقول فتاة بلغت في عمر 11 عاما 11 سنة ولم تقضي أي يوم صيام عليها من أي شهر رمضان ولأن عمرها 19 عاما، كل رمضانات التي فاتت عليها قضاؤها على الوجه المتيسر لها، 11 سنة إلى 19 عاما 8 سنوات عليها صيام 8 أشهر، رمضانات التي فاتت كلها على الوجه المتيسر لها ولا يجوز أن تطعم. تقول حامل والطبيبة قالت لها مش هينفع تصوم رمضان، إيه الكفارة الواجب علي؟ أختار رأي القائل بأن عليك الإعادة في حالة عافيتك إن شاء الله. هل ينقطع صوم القضاء دون نية باللسان؟ دون نية باللسان، أنا كنت بفكر بالليل أني أصوم اليوم قضاء مما علي لكن مش أكيد، ولما صحيت الصبح نويت الصيام لا بأس من عقد عفوا الصوم إما فرض وإما نفل. عند جمهور العلماء لا بد من عقد نية صيام الفريضة من الليل، والنفل يجوز عقد النية من النهار. أما الاستدلالات لذلك فعائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح يسأل هل عندكم طعام، فإن قلنا لا قال إني إذا صائم فعقد النية من النهار. وحديث لا صيام لمن لم يبيت النية هذا الحديث في سند ضعف، الصواب وقفه على حفصة بنت عمر من كلام حفصة رضي الله تعالى عنها. فإذا كان صوم القضاء سألتحق بصيام الفرض الأحوط أن تنويه من الليل بارك الله فيه، الأحوط أن تنوي صيام القضاء من الليل. حكم الصلاة خلف إمام لا يجيد قراءة سورة الفاتحة بحسب درجة التخلف عن الإجادة، إذا كان يلحن لحنا يغير المعاني تماما فلا تصلي بعده. أما إذا كان مثلا صلاة في المدود والإخفاء وشيء من هذا فالصلاة تصح. ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟ لا بأس أن تقرأ القرآن بدون وضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل فنظر إلى السماء وقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم ذهب وتوضأ. وهنالك حديث صححه بعض العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وبالله تعالى التوفيق. قلنا تقدم لي عريس وأنا عملت استخارة مرتين ومش عارف أحدد إذا كنت مرتاحة ولا لا أعمل إيه. انظري إلى ظواهر هذا العريس المتقدم، هل هذا العريس المتقدم فيه الصفات المطلوبة في الزوج الصالح أم لا. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله شاكرا لأنعمه مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة المباركة الميمونة والعاملين عليها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.